بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المقصود، والظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله إن الفقه أخص من العلم، ثم عرف العلم بما عرف والجهل بما كذا، ثم ذكر قسم العلم إلى قسمين: ضروري وهو ما لا يحتاج الإنسان فيه إلى إعمال النظر، ومكتسب وهو ما توقف على إعمال النظر. ثم بدأ هنا يعرف ما هو النظر، والنظر هو إعمال الإيش؟ الفكر فيما إيه؟ المنظور فيه. المنظور فيه. إذن النظر ليس رؤية العين، إذن الكفيف ينظر، بمعنى يفكر فيما ينظر فيه ويبحث ويقارن إلى أن يصل إلى نتيجة. إذن النظر كما يقولون الرأي أو الرؤية تكون بصرية وتكون بصيرية، فالنظر أعمال الفكر، والفكر ملكة تميز بها الإنسان، يستنتج عن طريق الحاضر ما كان غائب، أو يستنتج المجهول من أوائل الإيش الحاضر، يعمل القرائن، يستدل بالأدلة على شيء خافي عليه. إذن النظر ليس معناها الرؤية بالعين، وإنما النظر هو إعمال الفكر، والفكر هي الملكة التي يفكر بها الإنسان ويقلب الأمور إلى أن يصل إلى نتيجة. ذاك العلم الذي توصل إليه عن طريق إعمال النظر اكتسبه بهذا الفكر، اكتسبه بهذا النظر، بإعمال فكره في المنظور فيه اكتسب علما. إذن هذا هو ليش العلم المكتسب، وهذا هو محل الفكر. نعم، والنظر هو إعمال الفكر، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، الفكر في المنظور فيه. هذا جهاز النظر، في هذا الجهاز هو إعمال الفكر، كيف يشغل وكيف تعيد الحديث وكيف يسجل كيف يستقبل. فنظرك وإعمال فكرك في هذا الجهاز حتى تصل إلى معرفة الاستفادة منه، هذا هو ليش، هذا هو النظر. نعم. والاستدلال طلب الدليل، والاستدلال طلب الدليل، لأن أصل النظر وإعمال الفكر لن يكون إلا عن إيش؟ عن دليل، أن يكون النظر في الدليل، والاستدلال افتعال أو استفعال طلب الدليل. إذن الاستدلال على الحادثة، الاستدلال على الواقع، الاستدلال على الحكم هو طلب الدليل لهذا الحكم الذي يتكلم به، أو طلب الدليل لما ينظر فيه وتوصل إليه. وما هو الدليل؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب. قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب. عند هذه النقطة ربما يجد الإنسان في بعض أوائل كتب المنطق أن الدلالة أو الدال يكون لفظيا ويكون عقليا، فالدلالة العقلية والدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية مدلول القول، قم مدلولها الانتصاب، اجلس مضمونها أن تجي إلى الأرض. والدلالة اللفظية تكون وضعية وتكون طبيعية. وضعية الألفاظ التي وضعها صاحب اللغة كل لفظ بإزاء معناه. وضع كلمة سماء لتدل على هذا السقف المرفوع، وضع كلمة أرض لتدل على هذا المبسوط، وضع كلمة كتاب ليدل على هذه الأوراق، وضع كلمة دفتر بالأوراق البيضاء. فهذه دلالة لفظ وضعية، تكون دلالة اللفظ غير وضعية ولكنها طبيعية. لو جيت لإنسان كده وغزت يده حقول لك أح، كلمة أح هذه إنما طبيعية، بطبيعة الإنسان أن يتكلم بهذه، وقد يكون غير عربي يتكلم بهذا اللفظ للتعبير عن إيش، عن الذي ألم به. والدلالة غير اللفظية تكون أيضا طبيعية ومتعارف عليها. الدلالة غير اللفظية المتعارف عليه، كن ماشي بالسيارة وأمامك الإشارة، أنت تقف من غير ما حد يقول لك وقف، وتمشي من غير ما حد يقول لك يمشي. ليش وقفت وليش مشيت؟ ها؟ إيش اللي وقفك؟ الإشارة ليه؟ حمراء. هل الإشارة قالت لك وقف؟ ولا تعارف الناس على هذه الدلالة وتواضعوا عليها بأنها إذا رأيت الحمرة توقف وإذا رأيت الخضرة امشي. هذه دلالة ولا لا؟ دلالة. هل هي لفظية؟ لا، ليست لفظية ولكنها عرفية تعرف الناس عليها. هناك دلالة غير لفظية وليست عرفية، لم يتعرف عليها الناس ولكن جبلية. لو رأيت إنسان في حالة كده وشه أصفر ومخضوض وكذا وكذا، حتقول له أنت خايف ليه ولا لا؟ تعرف بأنه خايف لأنه وشه أصفر، لأن طبيعة الإنسان حينما يخاف الدم يتجمع يتراجع إلى القلب. لما أشوف واحد كده في موضوع كده وشه أحمر ومستحي من نفسه، أقول أنت خجلان من إيه؟ لأن الدم ينتشر وخاصة تحت الجلد. ولذا تجد في كتب الشراح المنطق في الأوائل يستشرون بقول الشاعر: تفاحة جمعت لونين خلتهما. مش واحد منكم شاف تفاحة نصف أصفر نصف أحمر؟ كان زمان كثير هذا. فيصفها: تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فرايا واش فراعهما، فاحمردا خجلا واصفردا فرقا. اللي خاف وش اصفر، واللي استحى وش احمر، والتفاحة كذلك نصفها أحمر من الخجل ونصفها أصفر من الإيش؟ من الخوف. إذن هذه دلالة ولا ما هي دلالة؟ دلالة. وكذلك الحروف، كنت الخط الكلى على ما على ألف، الخط النائم تحت نقطة عبارة عن باء تنطقها، هي ما قالت لك أنا باء. وهكذا دلالة الحروف ودلالة الأرقام على إيش؟ مقاديرها. وكل ما هو وضع للدلالة، كن ماشي يقول لك الطريق منها هنا، هذه ما هي لفظية، كتابة، والكتابة رموز. إذا الدليل هو إيش؟ المرشد إلى المطلوب. الإشارة الحمراء مرشدة للوقوف، الإشارة الخضراء مرشدة للمشي، وهكذا الكتابة، الحساب، كل ما تمكن أن تستدل به من غير لفظ فهو دليل. إذا اللي احنا معنا الآن في أصول الفقه، يبقى الكلام هنا على الدليل المرشد للمطلوب، ومطلوب الفقيه إيش أو الأصول إيش؟ الحكم ولا لا؟ إذا نحن نتكلم الآن لا على عموم الدلالة المرشدة للمطلوب عند كل إنسان، لا، احنا نتكلم الآن عن دلالة خاصة عند الأصوليين يتكلمون عن الدليل الموصل للمطلوب. والدليل الموصل للمطلوب عند الأصوليين هو إيش؟ الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، الشيء الذي يستدل به إلى أن يصل إلى الحكم. نعم. دلالة لفظية، دلالة إيش؟ هذا في المنطق يا أخي. يقولون دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وكل منهما وضعية وطبيعية. دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية غير وضعية. الآن أنت لما تكون جالس هنا ومريت على بيت، البيت هذا من زمان عمرك يعني صاحبه مسافر وعندك خبر انه مسافر، تعديت لقيت النور موجود، تستدل بالنور على ايش؟ ان جاء احد في البيت، ما في نور والدنيا ظلام، ولكن ماشي سمع الطفل يبكي جوا، تستدل على ايش؟ على وجودها. فهذه دلالة لفظية اللي هو الصوت، والنور دلالة غير لفظية ولكنها عقلية، دلالة لفظية وضعية ودلالة عقلية. حين يقولون ايش اللي بيبص الاثر، الاثر يدل على المسير والبعرة تدل على ايش؟ على البعير. اذا كنت جالس في محل مل املاس ورملة وكل شيء وجيت نظرت، فإذا أقدام أخفاق ناقة موجود، والله إنسان سوى تعدى من هنا، من قال لك؟ هذه الآثار عقلية، فهذه الدلالة لفظية وغير لفظية، وتكون عقلية وغير ووضعية. يدل العقل من حيث هو، لو كنت جالس في محل ووجدت دخان يطلع من إيش؟ من البيت، وسميت رائحة لحم مشوي ولا شفت أي شيء، تقول هناك إيش؟ في وليمة ولا لا؟ في طغي، ما حد قال لك في اكل يسوى هناك، تشمت رايحه وشفت الدخان. فهذه دلائل غير لفظيه لكنها عقليه، العقل يستدل بها. نعم. والدليل هو المرشد الى المطلوب، والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. احنا عندنا دليل وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم، هذه اقسام المعلومات او طريق المعرفه تاتي عن هذا. وأول ما يكون العلم كما يقولون خاطرة تخطر بالبال، تلك الخاطرة هل تستقر أو تذهب؟ إن ذهبت يبقى خاطرة راحت، ما تقدر تمسكها، لكن إن ترددت حتى استقرت، هنا حينئذ يعارضها شيء آخر ولا ما في معارضة؟ والمعلوم إذا لم يعارضه غيره صار إما علم وإما ظن، غلب الظن. متى يأتي يكون العلم؟ متى يكون الظن؟ متى يكون الشك؟ متى يكون الواه؟ يقولون العلم ما لا ينازعه غيره، هذا زيد يعني زيد، هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن هذا، علمت أن هذا دفتر أزرق وعلمت أن هذا كتاب أبيض. لكن حينما يكون الدفترين متقاربين ومغلفين بلون واحد، ما أدري هل هذا دفتر ولا كتاب، اثنين مصفوطين ومغلفين بنيل واحد وحجمهم واحد، ما فتحتش واحد منهم، هل تستطيع للنظرة الأولى أن تقول هذان كتابان أو دفتران أو كتاب ودفتر؟ ها؟ ما تستطيع. كل منهما عندك متعادل، حينئذ يكون هذا شك، يكون إيش؟ شك. لكن إذا أمعنت النظر ووجدت تحت الشفاف عنوان مطبوع يترجح يغلب على ظنك أن هذا العنوان المطبوع لكتاب ولا لدفتر؟ لكتاب. إذن بعد الشك تعادل الكفتين، بحيث أنك تنظر هذا مرضأ ترجع تقول لا هو هذا، من هذا ترجع تقول لا هذا، ما عندك ما يرجح أحد الجانبين، ولا زال النظر مترددا بين الموضوعين على التساوي. لما جاء العنوان المطبوع في أحد الجهتين رجحت كفته. الراجح من المتعادلين ما رجح من طرفي الشك فهو ظن، والمرجوح وهم، والمرجوح إيش؟ وهم. إذن الشك تعادل الطرفين، والظن رجحان أحد الجانبين، والوهم مرجوحية أحد الجانبين. العلم حينما ينتفي الوهم، لأن احنا قلنا أن الشك متعادل، وإذا رجحت إحدى الكفتين كان ظنا ووهما، فإذا ذهب الوهم لم يبقى إلا الرجحان، جاء العلم. إذا إيش رجحت إحدى الكفتين والثانية موجودة مرتفعة، يبقى معانا لازال في الظن لأن الوهم موجود. فإذا ذهب الوهم جاءت قرائن وزادت في الترجيح وأذهبت عنا هذا الوهم، وصلنا إلى الإيش؟ إلى العلم. الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما. الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. دفتر كتاب، كتاب دفتر، الاثنين متعادلين. نعم. وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وصول الفقه ليش قال الظن والشك والوهم؟ لأن هذا سيرجع إلى الدليل الموصل للمطلوب، هناك دليل يفيد علما هناك دليل يفيد ظن، هناك دليل يفيد شك. حينما يأتي دليلان متعارضان يعطيك علم ولا ظن ولا شك؟ شك في الحكم، لأن كل من الحديثين له دلالته، فأنت متردد بين الحديثين. فإذا وجدت حديثا آخر يشهد لهذا، أو آية من كتاب الله تشهد لهذا، أو قاعدة فقهية تشهد لهذا، غلب أحد الجانبين فصار ظن، وهو التعارض والترجيح. فإذا الدليل الذي يوصل إلى المطلوب، ما كل الأدلة سواء، هناك دليل يفيد القطع، هناك دليل يفيد العلم، هناك دليل يفيد الظن، هناك يفيد الشك، والدليل الثاني ينازع بالوهم. أصول الفقه عاد الذي سيبحث فيه سيعرف على الإجمال. نعم، أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أصول الفقه كعنوان، هناك عرف لنا الأصول، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، وعرف لنا الفقه بأنه الفهم وأنه أخص من العلم. هذا تعريف لجزء أي العنوان كل على حدة، لكن لما اندمجوا صار شيء واحد، عنوان لعلم مستقل. أصول الفقه، مصطلح الحديث، مصطلح الحديث ما هو علم؟ كلمة مصطلح وحدها لها معنى، كلمة الحديث وحدها لها معنى، فلما اجتمع وصار عنوانا على علم مستقل، أصول الحديث أصبح لها دلالة ولا لا؟ لها دلالة مستقل. كذلك أصول الفقه، أصول وحدها لها معنى، فقه وحدها لها معنى، خلطناهم وجمعناهم خلطة مع بعض صار إيش؟ لهم معنى جديد. المعنى الجديد هو مسمى أصول الفقه. ما هو مسمى أصول الفقه كعلم أصبح هذه الكلمة أو هذا علم عليه؟ المطالعة علم على فن، النحو علم على فن، الصرف علم على فن، إذن الشعر علم على فن، كل هذه أعلام لعلوم مستقلة. فكذلك أصول الفقه علم على هذا الفن. ما هو أصول الفقه كعلم وكعلم مستقل؟ هذا الذي يعرفه. طرقه على سبيل الإجمال. ليش الإجمال؟ لأن الأصول قواعد، والقواعد تحت جزئيات، والجزئيات للفقهاء. إذن أصول الفقه كعلم هو إيش؟ طرقه التي على سبيل الإجمال، الطرق التي يتوصل بها الأصولي إلى القواعد. فإذا نظر الأصولي إلى جزئية تفصيلية، حلال وحرام ومكروه ومباح وحكم هكذا ويجب كذا، يكون عرضا وعلى سبيل البيان فقط، وليس ما له شغل في هذا. الأصولي لا يفتي ولا عنده فقه، إنما يقاعد القواعد الأصولية. يجي للأصول طريقتها أو طرقه، إيش طرق الأصول؟ الكتاب طريق، السنة طريق. فأصول الفقه طرقه الإجمالية، من الكتاب من السنة يجيك يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، أي الأوامر؟ يقول لك ما لي شغل. وأقيم الصلاة أمر، يقول لك أمر نعم، ولله على نفس حج البيت نعم صيغة الأمر، والنهي لا تقربوا الزنا، إذن لا تقتلوا النفس التي حرم الله، إذن كل هذه أوامر ونواه عامة. هذا هو النظر الأصولي، يقول لك هذا الأمر يقتضي وجوب، إيش موضوع الأمر؟ يقول لك ما لي شغل. هذا النهي يقتضي التحريم، وإيش موضوع النهي؟ يقول لك ما لي شغل. الأصل في أصول الفقه أن يبين صيغ الخطاب، ما كان أمرا أو نهيا، إيش مدلوله، إيش العمل عليه، هذا بحث الأصولي. طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها من طرق الأصول. معنى كيفية الاستدلال بها، إذا جاءتك عدة نصوص وبعضها قد يتعارض مع الثاني، كيف تستفيد من هذه النصوص المتعارضة؟ كيف تستدل من هذه النصوص المختلفة؟ وهذا لا يكون إلا للأصولي لا غيره. نعم، فطرق الاستفادة منها تأتي عن طريق الاجتهاد، وبعد التأهل بما هو يؤهل الإنسان للاجتهاد والنظر في تلك الطرق. نعم، أدلة الأصوليين سيبين لك أدلة الأصول ما هي، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام. هنا عاد أبواب أصول الفقه الجزئيات التي تبحث في أصول الفقه أو التي ينظرها الأصولي من أجل أن يحقق الأصول التي يريدها أو يتوصل إليها بالطرق الأصولية. أبواب واسعة. أول شيء في أصول الفقه الإيش؟ أقسام الكلام. أقسام الكلام. لماذا؟ لأن التكليف بكلام، القرآن كلام، السنة كلام. إذن الأصولي يبحث في الكلام وأقسامه. أقسام الكلام عند علماء الكلام يقول لك خبر وإنشاء. الخبر ينقسم إلى أقسام والإنشاء ينقسم إلى أقسام، طلبي وغير طلبي. وكل من أقسام الكلام الأصول يتكلم فيها، بل حتى حروف المعاني يتناولها الأصولي، حتى إذا جاءت في كتاب الله أو أراد أن يستفيد منها يعرف إيش مدلولها وإيش المطلوب فيها. والأمر والنهي. أقسام الكلام من حيث التقسيم كخبر وإنشاء، ثم يأتي إلى كل قسم ويقسمه. الأمر إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. القاعدة عند الأصوليين، الجملة قام زيد، زيد اكتب يا زيد، زيد حاضر. إذا قلت زيد حاضر هذا يسمى إيش؟ مبتدأ وخبر ولا لا؟ قام زيد هذا إيش؟ فعل وفاعل. النحويون ينظرون إلى التركيب من حيث جانب الإعراب، والبلاغيون ينظرون إليه من حيث الإسناد، والأصوليون ينظرون إليه من حيث النسبة الإسنادية، ويتفق معها مع الأصوليين البلاغيون. النسبة الإسنادية هنا إما أن تكون موجودة وأنت تخبر عنها، أو تكون مفقودة وأنت تطلبها. معنى هذا زيد حاضر، عندنا مسند ومسند إليه، هذا عند البلاغيين مسند وإيش ومسند إليه. من المسند ومن المسند إليه؟ زيد حاضر. حاضر الحاضر مسند، مسند لمن؟ زيد أسند إليه الحضور. مفهوم هذا جماعة؟ هذه النسبة الإسنادية. عند علماء المنطق يقول محمول وموضوع، الموضوع والمحمول. الموضوع الشيء الذي مثل العمود، والمحمول مثل السقف يحمل عليه. لو أردنا في هذا الركب زيد حاضر، أيهما الموضوع وأيهما المحمول على الثاني؟ زيد موضوع وحاضر ايش موضوع عليه محمول عليه، لان كلمه حاضر تحطها على زيد، تحطها على عمرو، تحطها على بكر. زيد اذا موضوع وحاضر ايش محمول، فالجمله هي ولكن تسميات. فهنا الفرق بين الخبر والانشاء عند في اقسام الكلام، انظر الى النسبه الاسناديه. احنا قلنا زيد حاضر، هنا نسبه اسناديه، اسندنا الحضور لزيد. احضر يا زيد، خدت التلفون، احضر يا زيد. النسبة الإسنادية في الحضور إلى زيد، زيد حضر ولا لسه ما حضر؟ تطلب منه أن يحقق النسبة الإسنادية بأن يسنى الحضور إليه. إذن أنت تطلب منه أن ينشئ الحضور وتتحقق النسبة الإسنادية في حضوره. فإذا كان الكلام إخبار عن وقوع النسبة الإسنادية فهو خبر. زيد حاضر، النسبة نسبة الحضور إلى زيد واقعة ولا لسه؟ واقعة. إذن أنت تخبر، إذن هذه الجملة خبرية. احضر يا زيد، لسه لم ينسب الحضور إلى زيد لأنه لم يحضر. إذن أنت تطلب منه إنشاء الحضور، فما كنت تطلب منه إيقاع نسبة الإسنادية في الكلام فهو إنشاء، وما كانت واقعة بالفعل وأنت تخبر عنها فهذه إيش؟ إخبارية. نعم. وإذن قسم الكلام أولا في أقسام الكلام خبر وإنشاء، ثم يذهب ويقسم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي، ثم جاء هنا إلى الأمر والنهي. الأمر والنهي من قبيل الخبر ولا الطلب؟ إنشاء ولا خبر؟ طلب، إنك تطلب، معناه تطلب إيقاع النسبة الإسنادية، والنهي تطلب منه عدم إيش؟ عدم النسبة. إذن الأمر والنهي من قسم الإنشاء. وأكثر تكاليف الشرع من هذا القسم، لأن الله يقول افعلوا أو لا تفعلوا، كما قال ابن عباس: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعت، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم. والعام والخاص من أحكام الألفاظ، بل من أحكام الكلام، من أحكام الكلام العام والخاص. العام كما يقولون نسبي، العام إيش؟ نسبي. فإذا جئت وقلت كل حيوان يأكل ويشرب، كل إيش؟ حيوان يأكل ويشرب، هل خرج فرد من أفراد الحيوانات؟ الوحش والمستأنس وجميع أنواع الحيوانات اللي يصدف عليه الحيوية داخل تحت كلمة حيوان وأنه يأكل ويشرب. إذا نزلت وقلت ذوات الأربع تأكل وتشرب، ذوات الأربع هذه حيوان ولا لا؟ هل كل حيوان من ذوات الأربع؟ ولا ذوات الأربع أخص من عموم الحيوان؟ أخص من عموم الحيوان. إذا قلت الإنسان يأكل ويشرب، الإنسان حيوان ولا لا؟ حيوان الناس. وهل كل حيوان إنسان؟ لا. هل كل ذوات أربع إنسان؟ لا. إذن الإنسان أخص من ذوات الأربع، وذوات الأربع أخص من عموم الحيوان، هذا على سبيل المثال. إذن العام والخاص، هنا ما يأتي التمر بالتمر، التمر تحت منه فاكهة وتحت منه حبوب وتحت منه كذا. فإذا جئنا إلى ذوات الأربع وهي أخص من عموم الحيوان، نجد الغنم من ذوات الأربع أخص من عموم ذوات الأربع ولا لا؟ لأنه هناك ذوات أربع من الغنم، من الماعز، من البقر، من الخيل، من إذن كلمة العام والخاص كل جنس أعم مما يندرج تحته، وكل فرد من أفراد الجنس أخص من الجنس الذي بعده، وقد يكون وسط، هو بالنسبة لما فوقه خاص وبالنسبة لما تحته إيش؟ عام. وهكذا الحيوان بالنسبة لجميع الحيوانات عام، إذا نزل ذوات الأربع هو بالنسبة لعموم الحيوان خاص، ولكن بالنسبة للغنم عام، لأنه يشملها ويشمل غيرها. وهكذا العام والخاص أمر نسبي، وتعريف العام هو ما له أفراد مندرجة تحته، وقد يكون عاما نسبيا وخاصا نسبيا. إذا كان أعم مما تحته فهو عام بالنسبة إليه، وإذا كان أخص مما فوقه يسمونه جنس الأجناس فهو إيش؟ أخص من ذاك، فيكون عام من جهة خاص من جهة، يعني أمر نسبي. نعم. المجمل والمبين، المجمل والمبين، أصل الجمل الجمع، تقول جمل أجمل الحساب يعني جمع، أذابوه فجملوه، الشحم كان موزع مفرق كل وصلة في جهة، أذابوه على النار فجملوه فأصبح مجموعة. فالمجمل اللفظ المجمل هو الذي لا يفهم المراد منه، لأنه مجموع ما تعرف رأسه من رجله. المبين الواضح البين والبيان الوضوح الذي لا إشكال فيه. وهنا المبين قد أو المبين أو المبين أو المجمل والبين، المبين والمبين، المبين قد يكون هو في ذاته بين وقد يكون مبينا لغيره، والمبين المجمل إذا جاءه البيان. فالمبين قد يكون بيانا لمجمل آخر، وقد يكون هو في ذاته مبين لا لبس فيه، وهذا يأتي إلى النص وإلى الظاهر وإلى المعروف. فالنص من المبين، وهو ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد ربما ينص عليه ليش المؤلف. فالنص الظاهر الذي لا احتمال فيه، ومثل لهذا بالأعداد المقصودة في قوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا تحتمل ولا شيء. نعم. النص والظاهر، هذا النص والظاهر. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.